أن يعيش بمعزل عن بني جنسك ووطنك ومجتمعك وأمتك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومجالسة الناس والقرب منهم، أمر رغب فيه الإسلام، لأن مجالسة الناس سبب من أسباب التواصل والتواد والتعاون والإيثار، ووسيلة من وسائل التضامن والتكافل والتناصر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن تكون عليه أمته، فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك أمرنا الإسلام بأن نتخير المجالس الطيبة والصحبة الصادقة والرفقة الناصحة المخلصة، لأن المجالس الطيبة الكريمة تزيد في المحبة والألفة وتجعل المؤمنين صفا واحدا، ترشدهم إلى معالي الأمور وتهديهم إلى طريق الخير والصواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم ومنزلتهم عند الله. قالوا يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم، قال هم قوم تحابوا في الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوهكم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والمجالس في الإسلام متعددة، فمجلس العلم يغلب عليه طابع الإخلاص من المعلم وطابع الاحترام من المتعلم والتوقير والأدب من المتأدب للمؤدب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان سيدنا المسيح عليه السلام يقول في مواعظه: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها. وكونوا كالطبيب الناجح يضع الدواء مكان الداء. والحكمة لرجلين، رجل يقولها ورجل يفهمها ويدرك معناها. وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص إلى سامع منصف، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تجاوز الآذان. كذلك مجلس الطاعة، مجلس العبادة، يغلب عليه روح الطاعة والإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ورسول الله يقول: أخلص دينك يكفك العمل القليل. ومجالس الأسرة تتميز بالرحمة والمودة والتراحم والمحبة والألفة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك مجالس العزاء يغلب عليها طابع الصبر والمواساة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لذلك وضع الإسلام للمجالس حقوقا وآدابا، وأمر المسلم أن يلتزم بها. ومن هذه الحقوق والآداب التوسعة في المجالس عند الزحام والفسحة فيها للجالس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وأهم آداب المجلس أن يسلم القادم على المجلس عند قدومه وعند انصرافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. لأن السلام عنوان اتصال بين أفراد المجتمع الإنساني وأساس لتوثيق العلاقات الاجتماعية والإنسانية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويقول: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. ويقول: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على الآخر إلا أنزل الله عليهما 100 جزء من الرحمة. 99 جزءا من الرحمة لمن بدأ بالسلام، وجزءا واحدا لمن رد السلام. كذلك يلتزم المسلم في مجلسه بالأدب والوقار والسكينة والاحترام وجمال السلوك وكمال الأخلاق. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الطرقات، قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، فما لنا منها بد، إنما هي مجالسنا نجلس فيها نتحدث ونتحاور ونتزاور ونتحاب فيما بيننا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا الجلوس على الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي رواية: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك إذا كان المجلس يمر عليه الناس أو مفتوحا على الطريق، فلا بد للمارة عليك أيضا من حقوق أن تغض بصرك ولا تتبع عورات الناس، وألا تلمز الناس أو أن تعيب أحدا أو أن تشتغل بالهمز واللمز والعين، وأن تحافظ على أعراض الناس وكرامتهم، وأن تغض بصرك عن الحرام، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ورسول الله يقول: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة من الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ويقول: من حمى عرض أخيه حمى الله وجهه من النار يوم القيامة. كذلك من آداب المجلس أن يلتزم الجالس بالأدب، بالأدب في الحديث والأدب في المحاورة، وأن يترك الكبر وأن يتحلى بالحياء والتواضع بين الجالسين. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الصمت دائم الفكر، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها. وسع الناس بخلقه وأدبه ورحمته فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وبر وأمان، لا ترفع فيه الأصوات ولا تخدش فيه الحرمات. إذا تكلم أطرق جلساؤه يستمعون إلى حديثه كأنما على رؤوسهم الطير، توقيرا وأدبا واحتراما لسيدنا رسول الله. كذلك من آداب المجلس أن تحفظ أمانة المجلس، فلا تحدث بحديث دار في المجلس، ولا تنشر سر من كان جالسا معك في المجلس، لأن المجالس أمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خزن لسانه ستر الله عورته. ويقول: من أفشى سر غيره أفشى الله سره على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ويقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأن يكون المجلس مجلسا طيبا صالحا، فلا يكن مجلس سوء وشر، ولا مجلس غيبة ولا نميمة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. فرسول الله يقول ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال شرار الخلق المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للقراء العين. ويقول من أشاع على غيره بالكلمة ليشينه بها بين الناس كان حقا على الله أن يذيبه بها في النار يوم القيامة. ويقول المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. ويقول الكذب يسود الوجه والنميمة من عذاب القبر. كذلك أن يتحلى الجالس في المجلس بالأخلاق الكريمة وأن يتجنب المزاح والمراء والنفاق والكذب وأن يتحلى بالأخلاق الكريمة الحسنة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كذلك من زينة المجالس أن يكون الإنسان حسنا في سلوكه حسنا في مظهره نظيفا في جسده حسنا في ثيابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارقه المشط ولا الطيب ولا الكحل في سفر ولا في حضر. لأنك إن كنت تلبس ثيابا غير نظيفة أو أنت غير نظيف تؤذي الجالسين. ولذلك كان النبي جالسا مع الصحابة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب يبدو عليها أثر السوء وشعره قد تفرق. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وجدت ما أن تغسل به جسدك وثوبك ورأسك ألك مال؟ قال له نعم. قال إن الله إذا أعطاك مالا فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأما بنعمة ربك فحدث. ورأى رجلا قد تفرق شعر رأسه ولحيته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسوي هذا وغضب صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مجلس. فذهب الرجل وغسل رأسه وسوى لحيته وجاء إلى رسول الله فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا خير من أن يأتي أحدكم ناشر الرأس كأنه شيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة جميل يحب الجمال كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البر لا يبلى وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت أعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له واستغفر الله العظيم لي ولكم. والصالحين. فخير المجالس مجالس العلم ومجالس الفكر ومجالس الصالحين ومجالس الدعاء والذكر والاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا ناداهم مناد: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول: سيعلم أهل الجمع يوم القيامة من أهل الكرم. قالوا: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكروا الله لعلكم تفلحون. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالذكر والتسبيح والاستغفار عند الانصراف من المجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن ينصرف من المجلس فليقل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أو إذا لم يكن يعرف ذلك يقول: أستغفر الله العظيم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ذلك كفارة المجلس. هذا: وصلوا وسلموا على إمام المرسلين، فقد أمركم الله بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق صفوفهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم أيد راية المؤمنين، واكسر شوكة الظالمين، وكن السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اسقنا من فضلك المدرار واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأصحاب. اللهم انزل علينا من بركات السماء واغفر لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وأعمالنا وأعمالنا وأولادنا وأهالينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لمن أجر الخير على هذا المكان، اللهم يسر له الخير، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اشفنا واشف مرضانا، تقبل منا واقبلنا، تب علينا واسامحنا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، استغفروا ويغفر لكم، اسألوا ويعطيكم، اشكروا ويزدكم، وأقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.